الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، صلاة على سيدنا محمد وآله والأصحاب الأنجاب ومن لف لفه ومن طحى صفهم إلى يوم المآب، وبعد، فقرب نجل في علاه مقررا هذه حقيقة العقائدية المطلقة. من؟ كل من، ومن سوق الذكر والأنثى، المفرد والجمع ومثنى، في من في سياق الشرط تعم بالنص، من كل من فالاستثناء. والله يعلق الأجزية على الكسوب البشرية، الكسوب الاجتهادية. نقول على من كسب سيئة والحال، وهو الحال، والحال أن خصيته وحطبه فأولئك. نحن في مع جملة شرط، فيها شرط وفيها جزاء مرتب على الشرط، لا بد جميعا أن ندقق في مسألة. فهذا الجزاء فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الصحبة هنا إن شاء الله من معانيها الاستحقاق، سنبينه شوية. والخلود الدوام السرمجي كما هو أصل الإطلاق، أكد بأبدا أو لم يؤكد، ما جي هو طول البقاء، وإن لم يؤكد فيحمل على مؤكد في غيره، لأن ما يسمى دواعي التأكيد سياقية، وإلا فأصل الخلود هو السرمج والأبد. جاي يقول تعالى فإن ميت فهم الخالدون، يعني الباقون، بغض النظر على الباقون بدون أحد يبقى. من كسب سيئة، لا يمكن أن يقال لنا سيئة هنا نكرة جاءت في سياق الشرط فتعم الصغيرة والكبيرة، هذا يفسرها شيء بأن المراد هنا بها سيئة معينة، سيئة خاصة، لأن أصل السيئة سيئة أصلها من شاء يسوء، الخطيئة التي تسوء صاحبها أترا. لأن لن تكون كبيرة، وهذه نستفيدها من قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء بعد ذكر الوصايا العشر، كل ذلك كان سيئة، كل ذلك أي كل واحد هذا التوزيع، قد ربك ألا تعبدوا إلا إياه، عن آدم لا تشركوا به شيئا، لا تعبدوا إلا بالوالدين إحسان، لا اعتقاد عندي، ونهى عن حقوق الأبوين وأمر القتل وكذا، ثم قال كل ذلك أي من المناهي المتضمنة في هذه الوصايا كان سيئة. فتنطلق الشيعة على الكبائر، ورأس الكبائر هنا الشرك، ولذلك قال ابن المنير سيئة شركا إلى الممات. أحاط أي منع من نجاة، فجعل الإحاطة هي المنع من نجاة، وإنما يكون ذلك بالموت عليه والموافاة به، أن توافي الله بشركك من غير مجال. حصل أنه رتب الخلود في النار واستحقاق هذا الخلود على شيئين، الإشراك والإصرار عليه إلى الممات. فلا يستدل بهذه الآية انتزاعا تنتزع منها جلة للوعيدية الخارجية بأن الكبائر مخلدون ويعممون هذا، كسب سيئة وحاطت به خصيئة. فلا يقال لمن لم تحكم، يعني الذي يملك أن يتوب ويملك أن يرجع أحاطت به خصيئة، الإحاطة هذه تستعار لماذا؟ لمن شدت عليه طرق الرجوع والخلوص والنفوذ، وحيل بينه وبين التدارك مطلق، وهذا إما أن يكون بممات فاتته فرصة التدارك، وإما أن يكون أنه لم يستطع أن يتخلص من شركه. أعطبي بلا من كسب سيئة، قالوا سيئة الشرك، وقيل أنها أعطبي سيئة كبيرة من الكبائر ثم استمر عليها إلى حد الكفر، على حد قول العلمي المعاصي أي الكبائر بريد الكفر، بريد الكفر معناه تقودك إليه. تبدأوا تحللا ثم تنتهي استحلالا، تبيحها لنفسك وتكذب من أمر بها وتصل إلى إنكار المعلوم من الدين ضرورة. كسب سيئة. إذن في الخطيئة إذن عن الإفراد قراءة وحط به خطيئته، هي دي السيئة. فمرة سميت سيئة باعتبار أترها، وخطيئة باعتبار باعتيتها، لأن الخطيئة من خاطئة لا من أخطأ، فليس من الخطأ يقع منك لأنها مشمول بالعفو لله، وإنما خطئ إذا تعمد فعل الكبيرة، تعمد فعل الإثم. قالوا خطئ إذا تعمد وأساء، أساء بالقصد، فتكون هذه السيئة هي عين الخطيئة، ولكن أعيدت تحت عنوانين مختلفين لإظهار أنها الخطيئة الكبرى التي جعلت هؤلاء يبيحون لأنفسهم الاجتراء على الله بنسبة ما ليس منسوبا إليه، بعد أن تأكدوا من أنه ليس إليه بل حرفوه قصدا، وده ليش يجتروا عليه إلا مستحل ومنكر. وأدلون ملوان الاستهتار بالوعيد لدرجة أنهم حين يسمعوا أنا لسنا في محل الوعيد، أنت مصن في الصورة كأنها صورة متدين، ولكن حقيقة صورة متذيب إن صحت هذه الصياغة. ملوان كما في السطح فقط، هذه غاية في التحلل من شمة الوصل، في تشمة الوصل بالله. يقول القرآن من كسب سيئة، وفي ذي كسب ويقول اكتسب، الله تبارك وتعالى لمن أنه إنما يؤخذون في باب الجناية بالاكتساب الذي فيه اجتهاد وقصد وتأمل، فكسب شرين أن هؤلاء استباحوا السيئات، صارت السيئة بالنسبة إليه طوعة يتعظى دون ما تحرج، دون ما تأتم، دون ما شعور بأي لون ملوان الحرج، كسب. وتسمية هذا اللون من ألوان السوء تعاصيه كسبا إشارة إلى انتكاسة في ضمير لهذا المتعاصي الممارس، لأن الكسب في أصله ما يحصل به نفع، كسب ما يحصل به نفع، لكن هو يتصور أن له كسبا في مثل هذه الأشياء. هذا حد يقول تعالى قل تمتع بكفرك تستفد من كفرك، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. كسب سيئة حصلها وصارت من كسبه وأصبحت ميسرة لديه وتعاطاها ومارد عليها وداوم وحاصص به خصيئته على قراءة نافعه، خصيئته التوحيد عن غير نافعه، نافع وحده هو الذي يقرأ بالجمع، وهو مناسب لحاصص إنه انصر الخصائد تكترت أحاطت. وقلنا إذا كانت مفردة خصيئته ديك سيئته، وهو أكثر القراء على الإفراد على التوحيد، خصيئته التوحيد عن غير نافع. فأولئك، هذه الفاء الرابطة بين الشرط وجوابه والمرتبة لجوابه على الشرط، أولئك البعداء البغضاء، بعد رتبي ولكن ليس في رتب دركي، بعيدون في الدركات في الانحدار، كما تكون الإشارة بالبعد لعالي الرتبة تكون لدان الرتبة. أولئك لحطته كما سبق لنا نوع من تطويق، طوقته المعاصي فانفكك له منها، وإنما يكون هذا إما لمستحل وإما لمنتهك الأصل، لأن المجتري على الكفر مجتري على ما دونه، ثم متعاصي للكبيرة الكفر والشرك لا تثبت له عمل صالح وقدمنا إلى ما عملنا فجعلناه هباء منثورا. لأن الشرك ليحبطن عمله. الشرك الأكبر محبط للعمل كله. الشرك ليحبطن عمله. أحاطت به خطيئته. إما مات وافى الله عليها فيكون الإحاطة من أنا استمر عليها إلى ملاقاة الله. فأولئك أصحاب النار. صحبة تدل تشير في الأصل إلى الملازمة، ولكن ليست شرطا فيها. حتى ليست تدل أن بعض الذين يشترطون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء النبي صلى الله عليه وسلم جي مؤمنا وما على جانبه ولو تخللت رجلته في الأصح وقال أو رآه النبي في يدخله صبيان الصحابة رأى النبي أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش يشترط فيها أن تراه لذلك ذلك الجزء الأخير فيه صبيان الصحابة يدخلهم من حذر في الصحابة تم حملوا إليه فرآهم يقول له رؤية لا له رؤية لا له صحبة وله رؤية وله رواية وله طول صحبة وكثرة رواية مراتب في الصحبة وليس شرطا في أصل الصحبة على منها على أئمة الحديث من المحقق لأن أصحاب النارنا في اللغة أصحابها يعني الذين صاروا أهلا مؤهلون لنا أهل للنار مستحقون لها لأنه بالحقيقة إنما تقول فلان مصاحب فلان عندنا المناسبة شرط المصاحبة المناسبة شرط في المصاحبة شو واحد تلقى مصاحب مجيء تقول لي كلمة لا تمشي حجم جمعهم تجعلهم يصطحبان هذه المناسبة نأخذ منها هذا ما نفسر به الصحبة بمعنى الأهلية تناسب كما نقول الله تعالى في أهل الجنة سلام عليكم صبتم فادخلوا طوبة صبتم فادخلوا طوبة طوبة اسم من أسماء الجنة صبتم فادخلوا طوبة فعلة صيام أخذ من طاب على وجه المجال أفضلية تفضيل والذين ثم كان عاقبة الذين أساءوا سوءا التناسب في الجزاء واسمه القرآن جزاء الوفاق جزاء وفاقا هؤلاء أصحاب النار مستحقون لها وكم اصطلى بنارهم غيرهم ظلما وعدوانا وإفكا فكان جزاء من جنسه عملي نارا يصلونها وهم فيها خالدون اسم علماء عندنا قصر القلب قصر القلب هم فيها هم خالدون فيها هم لا غير خالدون فيها خالدون فيها جملة كبرى جملة خبرها جملة صغرى خالدون فيها هم خالدون فيها وقدم ما حقه التأخير هو لإدانة بالحصر فيها خالدون لا في غيرها وهم فيها خالدون وهم فهم مقصورون عليها وهي مقصورة عليه قال قصر القلب يعني مقصر القلب قصر قلب اعتقادهم كانوا يعتقدون أن المؤمنين هم أن أصحاب رسول الله هم الخالدون في النار فجاء النص على خلاف اعتقادي لماذا قصر القلب وهو من أنواع القصر الإضافي إن القصر ينقسم إلى قصر حقيقي وقصر إضافي والقصر للقلب وللمبالغة وللحقيقة فكون مبلغة بلغة هذا النوع الأقسام من نوع القصر تذكرت حديثا أورده البخاري رحمه الله في كتاب الجزية في الصحيح وهو كتاب بعد كتاب فرض الخمس الكتب الصحيحة التي لا نصل إليها إلا بعد 50 كتاب من الكتب الصحيحة التي نيفت 90 كتابا في مجموع الصحيح. منها كتاب اسمه كتاب الجزية والمواجهة مع أهل الجمة والحرب، وفيه باب اسمه باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم، وترجم بالسؤال غير مقصوع به للاحتمال الوارد في القصة، وورد في حديث البخاري وهو حديث من سنده الرباعي مرفوع، وفيه أن قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في خيبر ما غزا خيبر وهجيته الشاة المسمومة معروفة، وهجيت إليه كتف ذراعي مسمومة، والنبي لا يرد الهجية، وهذا من خصائص اليهود يعلمون هذا حتى في كتابهم من نعجه، فجاءوا وقالوا هذه هجية، جاءت امرأة منهم هي أخته مرحب اليهود هذا معروف، النبي صلى الله عليه وسلم على آله قبل هجية كما في حاجته أكل معه ومعه بشر بن البراء، مرت اللقمة الأولى شين يعلمه الله، ثم نطق الكتف، نطقت الشهد فقالت كف يا رسول الله فإن بي سم، قالوا هذا أكبر من معجزة موسى، موسى ضربوه بعضها كذلك يحل موسى ويريكم آياته، هذه ليست استجباع فقط، هذه كتف مطبوخة تر إغال في البعد عن إمكانية الحياة، حياة بإذن الله تعالى. لذلك خص رسول الله من كرامات الأنبياء ومعجزاتهم بما هو الأجل في بابه وزيادة عليه، مما يناسب مقام ختمه وأجليته صلى الله عليه وسلم. شهد عندنا في القصة النبي صلى الله عليه وسلم قال اجمعوا لي من هناك من يهود، النبي يريد أن يستفسرهم عن قضية الشهر، فقدم لها بأسئلة قبلها، قال لهم إني سائلكم فهل أنتم صادقية عنه، هكذا أي صادقون فيما تخبرونني حين سألتكم، أنتم مخبري بصدق صادقون لي، ثم حصل أن أبجلت الواو كما في حديث أو مخرجيهم صادقونني، ثم أبجلت الواو ياء وأشغمت في الياء صادقية عنه أي فيما أخبرتكم عنه، فقال من أبوكم، حديث البخاري، قال أبونا فلان، قال كذبتم بل أبوكم فلان، قالوا صدقت وبررت، يعني سألهم عن من ينتسبون لي فنسبوا أنفسهم إلى بغير صدق، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم اللهم جعله. ثم جاء فقال من أهل النار، وعلموا أنهم هم، أسألكم عن أهل النار، فقالوا سندخلها قليلا، نفس اللي يقول القرآن أن تمسنا سندخلها قليلا ثم تخلفوننا فيها، قال اخسأوا والله لن نخلفكم أبدا، قليلا نخلفكم الجنة تصور ديك هم فيها خالدون، ديك مفاد القصر، وأن أحيانا تدبر الآيات بغير استحضار السنن فيه مغامرة، أحيانا مغامرة بعد تجلية البيان، أحيانا بعض الآيات تتطلب استحضار القصة أو ما يتصل بها من أجل بيان النص. ثم سألهم أخيرا قال هل أنتم صادقية، ويكرر علاش حتى يجعلهم على ذكر، يذكرهم باستمرار، وهذا شو القرآن كيف كان يذكرهم النبي استفاد منه، تذكر الكتاب لهم الجديد هذا الذكر، هل أنتم صادقين، إني سائلكم فهل أنتم صادقين عنه، هل جعلتم في هذه الشاة سما، قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا قلنا إن كان نبيا فلن يضرك، إن كنت نبيا فلن يضرك، وإن كنت كاذبا تخلصنا منك. أو معنى الحاجة تغير ويتكم هذا قريب من المعنى. كنا في رواية النبي صلى الله عليه وسلم عفى ناجيه، لأنه صلى الله عليه وسلم الله قال لهم لن تخلصوا لما أردتم. الله سبحانه وتعالى عصم النبي من الناس، أي من أن يقتل في المواجهة، أن يقتل غدرا، أن يقتل غدرا. وهذه من المسائل فيها كلام قصة تجون إن شاء الله في بعض المباحث. أما البشر من البراء فقد قتل بأثر الأكلة، وهذا أيضا من كرامته صلى الله عليه وسلم، حيث أكل معا ثم الله عصم نبيه من أثرها، وإن كان بعض الأثر بقي على أحد القولين 3 سنوات من بعد، حتى يكون يكتب الله تبارك وتعالى لنبيه فضل الشهادة موصولا بهذه الحجة. بلى من كشف شيئا وعاطف به خصيلته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والقرآن دائما حين يذكر الوعيد يذكر الوعد، وهذه من منهجه في المثنوية. الله عز وجل أحسن الحديث كتابا متشابها يصدق بعضه بعض ويشهد بعضه لبعض ولا ينقض بعضه بعضا، ومكان ما فيه متنويات معينة منهج. تثنية الوعد بالوعيد من صور المثاني ومن صور المثنوية في الكتاب. ولماذا؟ لأن الوعد والوعيد والإشارة والنظارة هذا تديل كثير ما يكون، هذا باسم القرآن يديل بالجمع بين الوعد والوعيد، لأن يعني دائما رسالة كتاب مستمرة. الله إذا قال ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالحسنى، هو يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه، وهو القرآن نفسه يدعو بهذه، فلا تجفي الدعوة إلا بالحكمة والموعظة والجدل بالحسنى. فهي نسيج القرآن، القرآن فيه حكمة وفيه موعظة وفيه جدال بالحسنى، وما فيه سباب ولعان وطعون هكذا مجردة أبدا. ولو تعلمنا من القرآن نجوا في الدعوة هذه لوجدنا آية كيف أحيانا يصبر على المخالف ويقدم له ما يفكك شبهته، يفتت هذه الشبهة. ويعلمنا هذه نوع من الحكمة والموعظة، آيات الترقيق الرقائق لتهج الأفئدة لمن ألقى السماء وشهد، والجدال بالحسنى لمن يزعمون أن لهم نسبة إلى كتاب أو أصل ديني فلا بد من أن يجادلوا بالحسنى. وحسنى هذه فضل الطرائق، معناه بأحسن مما يجادلونكم به. الحسنى هذا التفاضل في باب مع الآخر، حسنى أحسن مما يجادلونكم به، هذا يقصدي أن تكونوا أفضل منه في باب الجدل، أخلاق المجادل ونوعية الجدل ومادة الجدل وعلل المجادلة، تكون مجادلة أغنى وأوفى بالمطالب ومحاطة بأخلاقيات الجدل الكريم، ولا انتزع جزئية في جدل من مثال خاص ليكون حجة على المجموع على النص المؤسس. لا، حصل في جدل معين نوع تسب وكذا فهذا نقصد، شو تيقلب على شي حاجة موافقة لها وتعاود تيسقط عليها، لابد يلقى شي واحد. لكن أن يزيد هذا في سياق، لأن السنة شنو هي؟ السنة منهاج ماشي مفردات، نطار من مفردات، منهاج، سنة، طريقة، نهج. فالذين يرون مفردات لا نسق فيها ولا نظام هذا لم يقدروا السنة حق قدرها أبدا. فضع السنن دائما في نظامها، تكمل لك سورة المصطفى صلى الله عليه وسلم في منهج. أدعية رسول الله لو فصلتها على العقائد ما عندها دلالة. ورسول الله في بيته ورسول الله في المسجد ورسول الله في السوق. هذه أشياء كمال، هذه جوانب من كمال النبي صلى الله عليه وسلم. لو وضعتها مع بعضها دلت على النبوة، ولو فشلت بعضها مع بعضها من تقصير تبعيد، تبعيد الهدي النبوي كتبعيد كالذين اتخذوا القرآن عظيم أو جعلوا القرآن عظيم بعضوه، اقتصروا على مطلق وعيده وعلى مطلق وعده، فهؤلاء مرجئة كما سبقوا وهؤلاء وعيدية، مع أن النسق وعد ثنائية، البشارة في محلها وبشرتها والنظارة في محلها وبشرتها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون تماما. وتكتمل الكلية هنا بشقية في من، ولذلك مما يدل على أن ورد بالسيئة مذكور والخطيئة هنا هو أن الشرك ومقابلتها بالإيمان والعمل الصالح. أولا قال تعالى والذين آمنوا، فأخبر عنه باسم الموصول وصلته ماضية، وصلته ماضية من أنه تحققوا بهذا الإيمان، فإيمانهم الذين آمنوا حصل هذا الإيمان منهم فعلا، آمنوا وحدث متعلق ويدخل فيه كل متعلقات الإيمان أصولا وفروعا. هنا في الإيمان أصول وفروع بل فيه شعب تمتد حتى تشمل العمل الصالح، وهذا من باب ربش الأصل باش بأتره في العمل الصالح من فصول الإيمان وليس من أصول الإيمان، تقرأ لك هكذا بإطلاق. حين تحدثنا عليهم قال بضع وسبعون شعبة، وذكر شعبة العقيدة لا إله إلا الله، وشعبة العملية إماطة الأذى، والشعبة الحالية الحياة، شعبة الحالية معناها تتصل بحالك أي بخلق القلب الأخلاق القلبية، والحياة شعبة شعبة عملية إماطة الأذى، وشعبة عقائدية لا إله منطقي الأعلى وبدونها لا يثبت ما بعدها. الذين آمنوا وعملوا الصالح، وقال لهم العطف عطف العمل الصالح على الإيمان يدل على أنه غيره، وأن المغايرة هنا أنه ليس أصلا في الإيمان حتى اللهم إلا أن يقال في كلمة التوحيد باعتبار عمل لسانيا فقط. حتى لو قال دين ما يقال من الإيمان باعتبار ما إجراء أحكام الدنيا، فذلك حصل الذي حصل فيه، أو تقال في الصلاة عند بعضهم لأنها دليل الصلح الإيمان بالخير. والذين آمنوا وعملوا الصالح، وهذا اقتران قلنا قبيلة في الشرط سيئة وحصلت رتب الجزاء على شرطين كذلك هنا، فأولئك أصحاب النار تبع الإيمان والعمل الصالح، يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والصالحات كما مر معنا إذا كنتم تذكرون ترجع لمعنى الموافقة، فالصالح هو الموافق، موافق لما جعل له، فالمرأة صالحة أنا صالحة أنا مشي عابدة فقط، لو صالحة لش للعشرة، قال تعالى في الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذه أخلاق البيت، قانتات لزوجهن حافظات لغيبهن، فغاب زوجها وحفظت وإذا حضر قنتت، أي كانت معه على خلق القنوت، اللي هو خلاف النشوز، امرأة قانتة أو قانت وامرأة ناشز، نشوز الترفع الزوج كبر عليه والاستعلاء، وهذا لا تستقيم معه عشرة، ولذلك اسمها الله فاحشة حتى هو يؤدب أمهات المؤمنين. من يأتي منكن بفاحشة يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة، لأن هنا القصة تربطها باش فاحشة هنا فاحشة النشوز، نرتبط بقضية النفقة كما معروف وآية التخيير، فهذا لا سمى النشوز فاحشة لأنه فاحشة أيضا في أخلاق الهجرة، وهذا ليس دعوة إلى استبداد الزوج أبدا، نال حفظ هذه الوان من عشرة، لا تسوى الفضل بينكم. حافظة للغيب قانتة بالحضور، صالحة للهجرة، وهو الصالح العمل الصالح هو الموافق للإيمان. صالح آمنوا وعملوا الصالحات أي الموافقات للإيمان، ويدخل فيها كل فصل من فصول العمل المشروع المرتبط بجدر الإيمان. وهذه القضية النبي صلى الله عليه وسلم عاش لا يوضحها بسننه، يربط العمل بالإيمان. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، الذي يؤذي جاره لا يؤمن. فربط مسألة الكف عن أذى الجار بمسألة الإيمان، هي عملية بالإيمان. الإيمان قيد الفتك، الحديث صحيح، قيد الفتك معناه يقيد صاحبه عن أن يفتك ويستيك ويجترع الحرمات الكبار، قيد يقيده. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. ارتباط القول الفاضل والكلام الحسن والخطاب الخطاب اللين بجدر الإيمان، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا يحب ويسعى، ماشي فقط مسألة الضر في الداخل، يحب ويسعى في تقريب هذا الخير إليه. سيدي بيت فلان يتعلم إن شاء الله وتسهل لي هذه المعرفة بحدود إمكانك، فتصبر عليه حتى يفهم وتقرب له المعرفة، وهذا مسكين أيضا تحتاج إلى معونته، فتحب ذلك لو على الأقل لا تحسده إذا كان عنده أو تقطع عنه إذا كان عندك، هذا لا يتنافى مع. ولكن لا نبالغ فنقول إن كل عمل صالح هو له ارتباط بأصل إيماني، طيب ما حتى يكون شرطا فيه، وإن الأعمال الصالحة تنبثق من الإيمان وتتوافق معه، وشجرة الإيمان مثلها القرآن بالشجرة النشرة الطيبة التي هي النخلة، رب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، هي الإيمان، كلمة الإيمان أي ما يندرج تحتها من أعمال منبثقة لنا. وإمام الشجرة أصلها ثابت، نخلة قال النبي صلى الله عليه وسلم نخلة في السراب النخلة أصلها ثابت، لأن ثابت معناه مستقر في القلب وهو لا يرى. تعرفون النخلة يمتد جذرها إلى الماء، وإذا تكون في الصحراء وحيث لا أمطار كثيرة ثم تبحث عن الماء، فأصلها ثابت. إذن مكانة جذر العقيدة في القلب وفرعها الذي يرتبط بهذا الجدر في السماء، معنى عال ومستقيم، هو أخلاق، هو أخلاقك، هو أعمالك، هو أفعالك، مثال هذا الجدر المستقيم هو شموخك وعزتك الإيمانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم مشي مرة أصحابه يختبروا ماذا أبو علي البخاري في كتاب العين، باب سؤال من سأل، باب من سأل العالم يسأل الناس يختبروا ما عندهم، يعني سؤال اختباري. وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ما شجرة هي مثل المؤمن؟ قال فوقع الناس في شجر شجر الباجية، كلها شجر الباجية وكلهم أخطأ، تفصل قال النخلة. وأدمرها ابن عمر فقال عمر يا ليتك قلتها، قال وقعت في نفسي. فكان باب علي البخاري باب ما يعني ما يحمد من نجابة طالب، يعني من نجابة الطالب. فرح باك الكوني قلت يا لو قلتها حضرة الرسول فيدعو لك ويبارك عليك وتبدو نجابة الولد في فهم الدين. وفرعها في السماء وليست سلبية بل إيجابية، توزي أكلها وكل حين، استمر عطاء الإيمان أولا فيك في ذاتك استقامة، وفي غيرك النفع المتعدي ثمرات مستطابة، هي شجرة الإيمان. فالقرآن يربطه الإيمان بالأعمال الصالحة كذلك، وبقدر ما يترسخ هذا الجدر، بقدر ما يسمق الجدر أو الجدار أو الفرع، فرعها في السماء، وبقدر ما تجود أي تكون جيدة، تجود الثمرة، جهد التجود إذا صارت جيدة تجود الثمرة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك، ولم يقل فأولئك على حد الواحد، والنقطة في حذف الفاء هنا أن هذا الجزاء بفضل الله أولا، ماشي مرتبط ارتباط السبب، ارتباط النتيجة بالسبب. أولئك دي فيه ربط المؤمن حين يستقيم بالله الذي هانه على استقامته، ولولا فضل الله لكم ورحمته ما سقى منكم ولاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني ما حتى لا يدخل عليك الاغترار. والرضا عن النفس، قال في سيد ابن عشاء الله لأن صحابة جاهلا لا يرضى عن نفسه خير من صحابة عالما يرضى عن نفسه. أنا ولو كنت على خط الصلاح بغي دائما ترى أن الله تفضل عليك. وإذلك احنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأينا المبتلى هنا من المبتلى قبل أن تنصح أو تصحح، سواء كان البلاء كسبا أو عيبا، كسبا أو عيبا، يعني نقص خلقي أو نقص خلقي، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى، لا تقول هكذا جارا فتسيء إليه، لا قل في نفسك الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كتيم خلقه وفضلنا. حتى لا تتعالى، وحتى يبقى هذا الذي يبدو لك ناقصا في محل المرحمة، وهذه تربية للدعاء لأمتي بالرحمة. لترى هؤلاء المخطئين والشاردين برؤية الطبيب لمرضاه في محل الرفق وفي محل مطلوبية العتق. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك بعيدوا المراتب شريفوا المناقب أصحاب الجنة واستحقق هم فيها خالدون على هذه الخيرة. ويجتمع الجزاء بشقيه للفريقين بشقيهما دفعا لكل وهم تنشأ عنه وهم عقدي يفسد الفكر والسلوك. يقول العقيدة يتبعها، العقائد يتبعها، الأعمال الظل يتبعه الأصل، لا يستقيم الظل والعود عوج، عقيدة تنعكس على سلوكك، نقول التصورات والتصرفات، تصورك وتصرفك هذا وزان. هؤلاء الذين يقول لن تمسنا ولسنا، يعني كأنهم يرون أنهم غير مسيئين ولا مذنبين ولا مستحقين الجزاء، وبالتالي فهم يزرون على المعاصي، فهي حقيقون بأن يقال لهم أحاطت بهم خصياتهم. أي شيء هذا إنما هو صنيع ممن غرق في محيط الخطايا، أصبح لا يرى له منفذا الصلاح أو الرجعة أو الفيئة. ثم تنتهي جمل الاستطراد على قول أحد المفسرين لتبدأ استئناف بالتذكير بما يصحح هذه العقيدة الباطلة أو هذه التوهمة الردي باطل. وهو لن تبصر الله لسنا في مقام العذاب، لسنا مستحقين للعقاب. قال تعالى لا ما تستحقون، فأنتم كسبتم سيئات ومنها سيئة تحريف وسيئة الكتمان، ثم ما بدا منكم خروج من هذه الخطايا بل أحاطت بكم، نحن مدعين لخرجكم من هذه الخطايا وأنتم لا تريدون، فأنتم مصرون وواقعون في بؤرة الخطايا. ما يرغب في الاكتساب. سؤال ان الانسان فضله الله بمسائل عظيمه جدا، وسبقت لنا في قصه ادم وهي خاصه بالجنس البشري. قلنا اولا الادراك، قابليه الادراك المعرفه. اثنين قابليه التدارك بتصحيح الاخطاء. فاذا لم يفتح قلبه على الادراك، وعيه على الادراك، ولا قلبه على اراده التدارك لاخطائه وتصحيحه، تصافي كانه يعني اصبح غير مستحق لشرف الاستخلاف الذي هو هبه الالهيه لهذا الجنس البشري. كان هؤلاء وهم من بني ادم منوا بهذا العنوان الارتكاز. وهنا اوجد لتصحيح خطا بزر مني، وتذكرته لما رايت احد الحلقات في المحدوده، وهذا الخطا الذي جرى وجل من لا يخطئ، ونحن انما نتعلم اخطائنا من الذي ما شفقت ومن له الحسنى فقط، الله تبارك وتعالى. لاننا بهذه الاخطاء احيانا نتعلم امور كثيره جدا. وانا قلت مره قرات ايه من ايات التذكير في مقطع النساء الاول، اذ قال موسى لقومه يا قوم، وانما جاءت في موضعين فقط، وفي البقره في موضع واحد، وثانيها في المائده، وانا كررتها في اكثر من موضع. فلما رجعت للتحقق وارجو ان يكون هذا الاحصاء دقيقا، وحملني تحليل الخطا الان اكتب بيتين فيه وفيهما فائده لي ولكم رجاء نفعكم ان شاء الله تبارك وتعالى. وفيها قلت لقومه يا قومي في التنزيل، لقومه يا قومي في التنزيل تنتين جاءتا على تفصيل. وعيش القرآن وإذ قال موسى لقومه يا قومي، لقومه يا قوم، هذا في البقرة. أولها قد حذرت من فتني، صرفت القوم عن نهج السنن. أخرهما قد ذكرت بالمنن، قد شرفت وعرفت بالمحسن. الآية الأولى في قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. والآية الثانية في المائدة وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي. وحدة تذكرهم برأس الفتنة ما كان منهم من فتنة بعبادة العجل، وهذه الثانية تذكرهم بأعظم نعمة وإن الله اختار منهم أنبياء وملوكا، بل أنبياء ملوكا كسليمان وداود، جمع الرئاستين فكان ملكا نبيا. عليهم الله الرئاسة الدنيا والرئاسة الدينية، فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. هناك من سيقى الملوك المراد به الأحرار، حرركم من ربقة الاستعباد، فيقال للحر ملك إنه ملك أمره، ده أليس كذلك؟ فهناك مفسرها بهذا، لا وقت هذا أظن فقط من كلام السلفي في تفسير ملوكا أي أحرار. ثم بالنظر لهذه لماذا قال موسى لقومه إنكم ظلمتم أليس كافيا؟ قال موسى لقومه اذكروا، لا جاء جوج آيات فقط في موقع آيات، قال موسى لقومه. أولا اللام هنا تسمى عند أهلهم بلام التبليغ، أي بلغهم بالخصوص، قلت له التخصيص، وقلت له مشافهة وبخطاب ندائي يا قومي، بالإقبال عليهم بالنداء وإضافتهم إلى ضمير نفسه قومي على حذف ياء على أفصح اللغة في المضاف إلى المتكلم كدير. وهذه العناية في الخطابين اثنين، لأن أحدهما يذكر مسألة التدارك، والأخرى تذكر بمنة الإدراك. انتبهوا معي، قلنا لكم خاصيتي في الآدمي أرقى الاوسمه ونسموها حنا جوج نجمات هذيك واري جوج نجمات ماشي حاجه رخيصه بزاف ياك جوج نجمات الاوسمه كبرى هذه الاولى في سوره البقره هو يخاطبهم واذ قال موسى لقومه يا قومي انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل هذه ظلمت نفسك وخسستها وسفيت نفسك ووضعتها في هذا المحط حيث تعبدت لاجل كيف يتدنى العاقل ليصبح عبدا لمن هو انزل منه حتى في درجه الحياه درجه الحيوانيه. ثم يقول معها فتوبوا الى بارئكم صافي ترغيف المتاب حتى ولو حصل منك هذه الفتنه الكبرى معناها انت قابل لان تعود. رغم هذه الجنايه فتوبوا الى بارئكم حتى ولو كان ثمن التوبه فادحا فاقتلوا انفسكم. حتى لو كانت التضحيه بلغت هذا النوع وهذا نسخه والحمد لله في شريعتنا توبه بالقتل اقتل نفسك. وإلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه التواب الرحيم. إذا نجي فيه تذكير بمنة المتاب منة التدارك وأنك تستطيع أن تعود مهما تكون خطيئتك مهما يكون تكون وساختك قادر على أن تغتسل وتعود إلى الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم آمين والحمد لله رب العالمين.